السلام عليكم. بداية نعزي إخواننا في ليبيا على المصاب الجلل اللي تعرضوا له. الله يرحم اللي مات، والله يشفي المصابين ويصبر الناس اللي خسرت بيوتها وأملاكها، والكارثة الإنسانية الحاصلة الآن في ليبيا بسبب الإعصار اللي حصل اليومين الماضيين. والحمد لله على كل حال وفضل رب العالمين، أنا سمعت أن حكوماتنا يا رب لك الحمد يعني بدأت بالتحرك بشكل سريع لتقديم المساعدة للشعب الطيب، الشعب الليبي. يا رب تكون هذه آخر الأحزان، والله يعين الناس على ما أصابه. واحد والله دائما يحمد الله، والله العظيم يعني اللي حصل هذا ما كان متوقع، لكن مقدر من رب العالمين. بداية قبل أبدأ القصة أبي أخبركم في موضوع الكثير ينتظر النتيجة في قصة مها الزهراني اللي احنا ذكرنا قصتها السابقة في قصة رقم 1687 اللي هي بعنوان مها أمانة عندك. مها البنت اللي عمرها 4 سنوات اللي تشوهت من قبل مجرم سكب عليها مادة الأسيد الحارق وتوفت والدتها رحمة الله عليها في هالحادثة، وكانوا يطالبون بقصاص هذا الرجل اللي اسمه محسن، علي محسن، لكن تم تأجيل القصاص لأن هذا علي محسن طلب يعني طعن في الحكم أكثر من مرة، وتم تأجيل القصاص إلى أن تبلغ مها البنت اللي عمرها 4 سنوات إلى أن تبلغ عمر 18 سنة علشان يأخذون رأيها القانوني في إقامة القصاص أو أن يمكن تعفو عنه أو شيء. لذلك كانوا مستأنفين كذلك أهل رحاب رحمة الله عليها، وهي نفسها جدة مها الزهراني الله يشفيها، فكانت تطالب بالقصاص من هالمجرم هذا. وفضل رب العالمين اليوم صدر الحكم بالقصاص المعجل دون انتظار بلوغ مها السن القانوني. وهذا هو الخبر اللي كنا احنا ننتظره، لان هذا المجرم علي محسن انا سألت كثير عنه، مو هامة شيء. واصلا ايام المحاكمة لما كان يحضر الجلسة كان يضحك ويبتسم ويقول لهم ترى بالنهاية يعني هالسنين هذه كلها راح تنتظرون الى ان توصل مها السن القانوني تقبلون بالدية، راح ادفع لكم كم مليون وينتهي الموضوع. لذلك كان مهمة يعني ويضحك، والجدة المسكينة اللي بنتها ماتت محروقة والان تعبانة سبت رعايتها لحفيدتها المشوهة اللي تراجع فيها المستشفيات وعمليات ترقيعية وظروف ما يعلم فيها الا رب العالمين. فيستحق فعلا هالمجرم هذا القصاص المعجل بدون اي انتظار، يا رب لك الحمد هذا اللي صدر اليوم. قصة الليلة حصلت في الأردن عام 2004، وكانت من أبشع الجرائم اللي حصلت. في شابين، واحد اسمه عمار جديد والثاني اسمه معتز يوسف، شابين في أوائل العشرينات. يوم من الأيام اتفقوا على أنهم يروحون في رحلة إلى البحر الميت، وأنتم عارفين الأردن عندهم البحر الميت هذا من أهم المشاريع السياحية والناس كثير تروح، وأنا سبق أني رحت. وسبحان الله البحر الميت عندهم كذلك يستخدم للعلاج من الروماتيزم من بعض الأمراض، يعني سبحان الله الطين هذا طين البحر الميت علاج لكثير من الأمراض يعني. وله فوائد كثيرة، ومكان جميل جدا، وهو قريب كذلك من حمامات معين اللي راح لها، جبال تنزل منها شلالات، سبحان الله شلال يكون شلالين جنب بعض، واحد ينزل منه ماي بارد مثل الثلج، واللي جنبه على طول ينزل منه ماي أو شلال مثل النار، ويلتقون في حوض واحد، مكان ولا أروع في جبال، في جبال اللي هو حمامات معين، وهناك كذلك في فنادق وفي كذا. المهم قالوا أنا بنروح، إيش رايك؟ قالوا يلا ما في مشكلة. جهزوا عدتهم، جابوا لهم خيمة صغيرة للكشتات هذه أو الطلعات السريعة، وجهزوا عدة الأكل والشرب وكذا، وجابوا معاهم مشروبات كحولية، الخمر، يبون هناك يروحون يخربونها. وركبوا السيارة وهم طالعين متوجهين إلى البحر الميت. اللي يسوق السيارة معتز وجنبه عمار، أثناء سيرهم في المركبة ويشوفون شاب يتمشى على جانب الطريق، ويقوم يصرخ عمار على معتز: وقف وقف وقف وقف وقف. قال ايش فيك؟ قال وقف، هذا عبد الله. قال ايش فيه عبد الله؟ قال وقف وقف، تذكر عبد الله هذا؟ تذكر مشكلتي معاه؟ قال مشكلتك معاه متى؟ قال قبل سنة لما حصلت بيني وبينه مشاجرة، وكان رافع علي سكين، لكن بعدين تصالحنا فوقف خليني اخذ حقي منه. معتز يقول حق عمار: يا عمار قبل سنة ومتصالحين، ايش تبي فيه؟ خلاص. قال لا لا لا، فرصة فرصة، انا اول مرة اشوفه بروحه. قال كيفك؟ وقف على جنب الطريق، نزل عمار سلم على عبد الله: اهلين عبد الله، كيف الحال؟ هذاك يرحب فيه، لان ما بينهم شيء خلاص يعني تصالحوا من زمان، الموضوع نسى. اهلين عمار، كيف الحال وكذا؟ قال ايش رايك تروح معانا؟ طالعين كشته للبحر الميت، وجايبين معانا المزه كامله وخمور، وراح نستانس وراح كذا، وشباب في اول العشرينات. وهذاك قال والله يا ريت، والله انا ما عندي شيء، قاعد اتمشي يعني ما عندي شيء، متى نرجع؟ قال نرجع بكره الصبح. قال يلا وياكم. او يركب عبد الله مع عمار ومعتز ويروحون للبحر الميت. طبعا شاطئ البحر الميت كبير كبير جدا، مرات تحصل ناس كثيره ومرات لا، يعني مواسم هي، ويحطون هالخيمة وأغراضهم ويأكلون ويشربون، لما جاء الليل بدوا يشربون الخمر. وصار عمار يتعمد يخلي عبد الله يشرب زيادة، يبيه يسكر علشان يعني يسيطر عليه، إذا في حالة الاعتداء أو شيء يعني يكون هذا سكران. و المهم يزيد عليه بالخمر، وعبد الله يقول لا خلاص خلاص ما بقدر وكذا، يقول لا لا اشرب وخلك رجال، ومو هذول شلون يخربون بعض، دائما يقول له انت خلك رجال وهيك، وانت اذا ما بتقدر يعني عيب عليك. وهذاك يشرب يشرب يشرب يشرب لين فعلا فقد الشعور باللي حواليه، يعني دخل في حالة سكر. فطلب من عبد الله أن يورجيهم وشم عامل عبد الله على صدره، قال خلينا نشوف الوشم اللي انت حاطه كذا، اشلح اشلح التيشيرت. وهذاك سكران قال لي اوكي، شلح التيشيرت. اول ما شلح التيشيرت وهم داخل الخيمة الصغيرة والشاطئ ما في أحد، في ناس بعيدة جدا يعني عنهم، ويقومون وضرب في عبد الله. ضرب ضرب ضرب ضرب، هذاك ما هو مستوعب إيش اللي حاصل معاه، يبي يقاوم، ما هو قادر يسيطر على نفسه ولا. المهم ليه خارط قواه، هم ينتظرونه يفقد وعيه لكن إلى الآن صاحي، لكن خارط قواه خلاص ما هو قادر يتحرك من الضرب اللي جاه على الوجه وعلى الصدر وعلى بطنه وعلى ظهره وعلى رأسه. المهم لين طاح. ايش سووا فيه؟ ويعتدون عليه جنسيا، والولد فاقد. وبعدين ويقوم عمار، صحيح ان عمار يعني كان شارب لكن ما كان في حالة السكر يعني إلى الآن من الخباث اللي فيه، ويجيب زجاجة الخمر ويكسرها على رأس عبد الله ما فقد، ويقوم معتز ويكرر نفس العملية ويمسك الزجاجة ويضرب فيها برأس عبد الله، وبدأ الدم يسيل من رأسه ومن إذنه ومن أنفه، مبين انه حصل فيه ارتجاج. الولد فعلا بدا يفقد الوعي، ويروح عمار ويطلع برا الخيمه ويحصل له على حجر تقريب وزنه 40 كيلو ويشيله، ويجي عند عبد الله اللي ينزف على الارض او يضرب بالحجر براس عبد الله بقوة. وعلشان يتأكد ان عبد الله مات او انه خلاص ما في روح، قام جاب الولاعة ولعت النار هذه ويمررها على جسد عبد الله. بدأ جسد عبد الله وهو فاقد يعني يرجف، قال لا هذا إلى الآن عايش، ويشيل الحجر مرة ثانية ويضربه على رأس عبد الله بقوة، انفجر الرأس خلاص، والولد تشوه كامل مستحيل أحد يقدر يتعرف عليه. أخذوا كل ملابسه وثباتاته وأوراقه وخذوا خيمتهم وتركوا الموقع بعد ما نظفوا جميع الآثار ومشوا ولا أحد انتبه عليهم. ظلمت الدنيا وما حد يشوف. واليوم الثاني وتجي عائلة مع أولادهم على البحر، والأولاد يلعبون يروحون بعيد شوي ويشوفون هالجثة هالمنظر المرعب، وبدوا يصرخون يركضون عند أهاليهم ويبلغونهم في اللي عثروا عليه. يوم جو ولا فعلا جثة شاب، لكن المنظر بسبب تعفن الجثة وسبب انفجار الرأس، المنظر كان مرعب ولا يمكن أحد يعني يتحمل هالمنظر هذا. بلغوا رجال الأمن، ولما جو تم تحويط المنطقة ورفع الجثة ويدورون على أي آثار على أي أدلة، أبدا ما حصلوا أي شيء. منو هالولد؟ ما عرفوا. ليش؟ لأن أهل عبد الله ما بلغوا عن غياب ولدهم إلا اليوم الثالث، كانوا يدورون عليه وكانوا متعودين أن عبد الله مرات يبات عند أحد أصدقائه يروح منطقة ثانية بعيدة يقعد له يوم شوي ويجي يعني، لكن أنه يجلس يومين متتاليين أو ثلاثة أيام لا. اليوم الثالث شعروا أن في شيء حصل لعبد الله، بلغوا السلطات الأمنية، صار استنفار يدورون ولا فعلا كانوا عاثرين اليوم اللي قبل هالبلاغ على جثة لشاب مواصفاته التقريبية مع الشخص المبلغ عنه. جابوا أهله علشان يشوفون الجثة رغم أنها كانت مشوهة، إلا أن والده تأكد وقال نعم فعلا هذا ولدي. وللتأكيد خذوا منه فحص الدي ان ايه وطلعت النتيجة أن هذا فعلا ولده المفقود. لا حول ولا قوة إلا بالله. منو اللي اقتله؟ مو عارف. لا طب الشرعي يوم قال لهم أن الولد مبين أنه تعرض للضرب أكثر من مرة، وضربه بالزجاج وضربه بالحجر ولا وتم الاعتداء عليه انهار وأسرة الولد هذا. ليش وش صاير ومنو هالحقير اللي سوى هالشيء؟ المشكلة أن ولدهم يوم راحوا للبحر ميت ما بلغ أحد، ومتعود أنه يغيب، وهذه هي المصيبة اللي تحصل لما يتعودون العيال الله يبعد عنهم الشر ويحفظهم لكم انه يطلع يروح اي مكان ما يقول لك انا وين رايح. ترى واحد يعتقد نفسه انه كبر، لا قول له يا حبيبي بلغني لو مسج انا طالع مع فلان المكان الفلاني بس علشان اعرف وين ادور عليك. هذا يعني وين نروح ندور عليك؟ وين لازم تبلغ تقول انا رايح مع فلان. المهم وست أشهر ولا استطاعوا رجال الأمن معرفة من هو القاتل وليش سوى كذي. أبدا ما في أي دليل، ما في أي معلومة تكشف لهم الحقيقة. دخلوا يعني عائلة هالرجل هذا اللي هو عبد الله الشاب هذا، دخلوا في حزن شديد مقهورين طبعا دفنوا الولد لكن مشتعلين نار، يبي يعرفون ليش انقتل، ليش اعتدى عليه، شو مسوي. رجال الامن ما خلوا احد من قريب ولا من بعيد الا حققوا معاه، حاولوا دوروا يمين يسار ابدا ما في اي دليل ولا اي معلومة. وتروح الايام وتجي الايام. طبعا عمار ومعتز كانوا مبسوطين لأنهم على معرفة بالأحداث اللي تحصل، لأنهم من أصدقاء أو من يعني قريبين يعني في المنطقة نفسها اللي ساكنين فيها أهل الضحية عبد الله، وعارفين أنهم ما توصلوا شيء ولا نالهم حتى التحقيق، لأن أصلا آخر علاقة كانت بين عمار ومعتز وبين الولد الضحية أكثر من سنة، فمستحيل أنه يجي في بال أحد أن هذول وراء الموضوع. إلا رب العالمين سبحان الله إذا أمر أو كتب بانكشاف الجريمة، لأن دم الإنسان سبحان الله ما يروح هدر أبدا، ولابد رب العالمين يكشف الحقيقة. في جلسة من الجلسات اللي جالسين فيها الشباب، مجموعة من الشباب من بينهم منو عمار، ويشربون خمر ويلعبون وكذا. هاليوم هذا عمار مزاجه تعبان وما له خلق يتكلم والنفسية معاها صعبة، ف شي يقول حق أصدقاء اللي معاه ومزعجينه في الجلسة. فقام يصارخ يقول لهم خليكم قاعدين ولا تخلوني أعمل فيكم زي ما عملت في عبد الله الفلاني، يقصد على الضحية. في البداية ما انتبهوا عليه وما هم فاهمين هو شو يقصد، بدأ يكررها مرة ثانية مرة ثالثة. من بين الحضور في الجلسة واحد من أبناء عمومة الضحية من نفس العائلة، ويعرف قصة عبد الله وشلون قتل وأن يدورون على القاتل ويدرون في الموضوع هذا، واستغرب ان عمار وهو سكران يقول انا اعمل فيكم زي ما عملت في عبد الله الفلاني هذا اللي هو ولد عمه. سكت وعد السالفه ولا كأنه انتبه على شيء. وبعدين راح البيت. يوم راح البيت كلم أبوه وقال له يا يبا في شاب اسمه عمار من العائلة الفلانية، وإحنا كنا جالسين ولما حس بالانزعاج بدأ يصرخ ويقول اقعدوا لا تخلوني أعمل فيكم زي ما عملت في عبد الله. قال متأكد أنت؟ قال إي والله يا يبا، وكررها أكثر من مرة وفي شهود. ويطير أبو هالولد هذا إلى أبو عبد الله الضحية وخبره في الموضوع. طبعا غلى دمه أبو عبد الله يوم عرف وتذكر فعلا أن هذا عمار سبق أن كانت بينه وبين ولده مشكلة قبل سنة. هني قال لا كلامه مضبوط، أكيد هالمعلومات هذه صحيحة، ويبلغ رجال الأمن. ويستنفروا رجال الأمن ليش؟ لما دروا عائلة عبد الله الضحية وسمعوا عيال العم ويستنفرون ويروحون إلى بيوت أهل عمار، وبدأ حرق البيوت وتكسير السيارات وتهديد العالم بالقتل، والناس طلعت من بيوتها. مو بس بيت عمار، عمار وهلا وجماعته كلهم هربوا من المنطقة. ورجال الأمن حاولوا يسيطرون على الوضع واعتقلوا عمار، وهني هدوا أهل عبد الله أن يتركون الموضوع للقانون. المهم تروح القضية للتحقيق وينكر عمار. تكلم قالوا له شوف احنا اذا ما تبي تعترف احنا ما نقدر نجبرك، لكن راح نطلعك من الباب الان من باب المركز مركز الشرطة، وانت عاد خلص نفسك مع أهل عبد الله كلهم ينتظرونك. وإذا أنت ما اعترفت ترى مو بس أنت اللي راح تنقتل، والله لا يقتلونك يقتلون أهلك كلهم. هذا يوم شاف إن الموضوع إنه خلاص هو ميت قال أنسجن ولني أموت. قال يبا بعترف لكم، واعترف على صديقه معتز اللي تم إلقاء القبض عليه، وكانت جميع الاعترافات متطابقة مع واقع القضية. ويقوم أبو عمار ويعلن أن تبرأ من ولده عمار، وأن إنه ما يشرفه ولا يمثله ولا راح يترافع عنه ولا حتى راح يهتم، ويطالب بإعدامه فورا لأنه سود وجهه. اللي سواه هذا ما هو شيء بسيط، تخطف الرجال وتعتدي عليه وتقتله، ما في بعد، ما خليت جريمة لا سويت أنت. وفعلا تم الحكم على عمار وعلى معتز بالإعدام. والإعدامات في الأردن تأخر شوي، لكن في عام 2014 يعني بعد 10 سنوات من الجريمة تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام ب14 شخص كان من بينهم عمار وكذلك معتز. يوم اتصلوا على أبو عمار قالوا له ترى تم تنفيذ الإعدام بولدك. قال هذا مو ولدي. قالوا زين طيب تعال أخذ الجثة. قال لا ما أستلمها، وهذا ما يستحق أصلاً أنه يدفن في مقابرنا، هذا ارموه في الزبالة وأنا راح أدعي عليه حتى وهو ميت في قبره. اللي سواه ما يسويه بشر أبدا. وهذه رسالة للأشخاص اللي يروح يركض وراء دفع الدية. إذا أحد طالب منك في حملة، سووا حملة لجمع التبرعات علشان يجمعون دية حق شخص مرتكب جريمة، أول شيء لازم تسأل شنو الجريمة اللي سواها؟ هل كان متعمد ومع سبق الإصرار والترصد وأنه كان في مجال أنه يبتعد عن الجريمة لكن أهو نفذها، أم أنه كان مجبر؟ مثل كان يدافع عن نفسه، مثلا يعني في جرائم واحد يرتكبها لكن تكون خارجة عن إرادته، كثير الجرائم، لكن في مجرم واضح معتدي، يعني خاطف وحدة ومغتصبها وقاتلها، هذا لما يحكمون عليه قصاص تجي أنت تجمع له فلوس عشان تطلعه، ولا واحد قاتل ولد عمه على بنت ولا على ما أدري شنو، ولا واحد مثلا رايح عند فتاة ويجيها أخوها طاح عليهم ويقوم يقتل أخوها وبعدين يحكم بالقصاص ولا بالإعدام وتجي أنت تدافع عنه وتدفع له فلوس؟ أنا معاك العفو زين والعفو عند المقدرة والصلح خير، لكن في أشخاص ما يستحقون، والجريمة اللي سواها أصلا ما يستحق إنه يعيش. أنت تروح تدفع له عشان يطلع، ياما أشخاص طلعوا بعد ما ارتكبوا جرائم قتل ورد كرر الموضوع مرة ثانية وقتل إنسان ثاني، ذنبه على منو؟ على منو؟ هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.